الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل القنوت في الوتر يكون يوميا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن السنة هو فعل السنة، هي فعل السنة على الوجه الذي وردت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا نحفظ عنه أنه كان يداوم على قنوت الوتر في كل قيام، وكذلك صحابته الكرام لا نحفظ عنهم المداومة على كلمات القنوت، وإنما السنة أن الإنسان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، وقد كان كثير من الصحابة والسلف الصالح لا يقنتون في رمضان إلا في نصفه الأخير. والقنوت مشروع في الجملة، ولكن المداومة عليه ليست من السنة، فالسنة الواردة هي أن يقنت الإنسان تارة ويترك تارة، فإذا قنت فقد أحسن، وإذا ترك فقد أحسن. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يجتمع به شمل الأدلة وتتآلف به النصوص الواردة في هذه المسألة. فالذين ذكروا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لم يذكروا أنه كان يقنت، مع أنه علم الحسن بن علي في الحديث الحسن كلمات يقولهن في قنوت الوتر. فالجمع بين الأدلة يكون على هذا القول، أن المشروع هو أن يقنت الإنسان أحيانا وأن يترك أحيانا أخرى، والله أعلم.